هذه الآية آية الأعراف ذكر فيها أنهم لا يسمعون ولا يسمعون لهم آذان ولهم أعين ولهم أفئدة لكن لم ينتفعوا بها الأولياء ما استفادوا منها بل هم غافلون عما أولد به وعما قلت أولى وما خلقت الجن والإنس لم يعبدون غافلون عن هم أضل من الأنعام لهم قلوب لا يقول لهم لا يقول لهم ولا هم ألا ولا هم يسمعون ويبصرون ويصفعون أهواءهم ومراداتهم لكن لا يصفعون مراد الله ولا يسمعون سمع قبول مما أمر الله ولا يصفعون الحقيقة التي أرادها الله بل هم في عمل بسبب أعراضهم وغفلتهم أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم هذه حالة ثم لم يضر بهذا سبحانه وتعالى بل هم أضل إذ أسوء حالا من الأنعام الأنعام منها لديها الموت تبعث الموت ثم تموت تذهب ولا عوض عليها لكن هؤلاء أضل منهم عقولا ولهم مصير ولهم عاقبة وهم لا يستفيد من هذه الأعين وهذه تقول لن تطرح البهائم هم أظن بأن البهائم يعطوا شيئا عظيما ويعود وغفلوا عنه فصاروا أظل من الأنعام صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن المؤمن الذي أعطاه الله الإسلام وأعطاه الله العلم أدرك خيرا العظيم وقد رقي أداتين بهما يستطيع كل شيء ويعلم مراد الله منه ويستحق كرامته وفضله اذا استقام على شريعته وثبت عليها عن اخلاص وصدق ورغبه ومحبه وايثار لامر وبذلك يكون في غاية من الطمأنينة وفي غاية من السعادة في هذه الدار قبل لأن الراحة الحقيقية راحة الضمير راحة القلب والسعادة الحقيقية سعادة الحقيقية سعادة القلب لا سعادة البدن من اللباس والأكل والأحزان فكم من لابس وآكل وشارب وفي قلبه من البلاء والغم والهم والعذاب ما لا يحصيه سبحانه وتعالى ويقول عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا ذنوب ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط المستقيم هكذا يبين سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير العظيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا هذا الكتاب العظيم والسنه المطهره تحصل به الحياه ونور تخطب به في ذلك البصير وكذلك اوحي روحا من امرنا الخطاب النبي عليه الصلاه والسلام ما كنت تبني ما كتاب قبل نزولهما ولكن جعلناه نورا وجعلنا ما اظهر جعل الله ما اظهر اليه نورا يهدي به سبحانه وتعالى تعالى يبين لنا ان ما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام من الهدى ومن الحق فهو روح تحصل به الحياة السعيدة تحصل به الطمأنينة تحصل به أنواع الخيرات يعلم به أسباب النجاة ويحصل به النور والهداية علينا أن يعنى بهذا الأمر وأن نبذل روحنا للحصول على هذه الحياة وعلى النور بطاعة الله ورسوله والتفقه في دين الله والتبصر بما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الهدامة وأكثر من حلقة إن من علم شرع الله وتبصر في دينه وتفقه في ذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل ذكر فاسد وكان ذلك فكرا صارعا في الكلية أو فكرا يلتزم صاحبه أنه من الإسلام وليس من الإسلام

ولأن المسلم في حاجة إلى المزيد والرغبة المطلوبة في زيادة المسلمين زيادة عددهم. ثم هذا أيضا ينفع الوالدين وللولد ينفعهما في الدنيا والآخرة. فينبغي التسبب في بنته لا بالحجوم ولا بغير ذلك، لكن إذا دعت قال اللهم أدب أصلح، اللهم إن كان حمدي أصلح يكسب ذلك، وإن كان ليس بأصلح فلا يكسب شره وما أشبه ذلك، في معلق على علم الله سبحانه وتعالى. أما تقول اللهم امنعني عن مطلقا فما ينبغي، أو تفعل فيمنعه كذلك. ثم العلم ذكرها من العلم، إذا كانت معها مرض صار الأطباء يضرها الحمد وعليها خطر منه، هذا لا ادعو له ان تتعاطى ما يريح كان عليها خطر الحمد، او تراكم الاولاد عليها وتشق عليها التوبيه لانه صغار وحملت هذا على هذا، جاز لها ان تتعاطى بعض الماء في السنه الاولى والثانيه هي من الرضاعه حتى تستعين بذلك على التوبيه الصالحه. وان تركت على اسم الله وتركت هذا الامر فذلك لها وابرك وافضل. جزاكم الله خيرا. سائر يقول توفي ابن اخي ابن الثانيه عشر من العمر في حادث رايته في المنام تكرارا يقول لي انا زعلان عليكم، فما تفسير هذا يا سماحه الشيخ جزاكم الله خيرا؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال الرؤيا الصالحه من الله، فاذا راى احدهم ما يحب فليحمد الله وليقدر بها من يحب، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليجلس أن يتهاجه ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه آخر فإنها لا تضره ولا يقدر بها أحد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم الرؤيا مكروهة من الشيطان، فرأى ولدك يقول كذا أنا زعلان أنا في النار أنا كذا، أو أبوك أو أخوك أو زوجك أو أمك، كل هذا من الشيطان، تحذير من الشيطان وإيذاء. فإذا رأى الإنسان ما يكرهه أو أنه يضرب أو أنه في محل مكروه أو أنه يكسب أو أنه توعد بالقتل أو ما أشبه الأشياء التي يكرهها، فإن الدواء في هذا أن يقول عندما يستيقظ يسمع ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان وشر ما رأيت ثلاث مرات، يستعين بالله من الشيطان وشر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على الجنب الآخر ولا يخبر بها حاجة الرئيس والرئيس، لا يسكت ولا تضرع. نعم. أتابكم الله. سائلة لها بعض الأسئلة تقول في سؤالها الأول ما حكم قراءة القرآن من قبل المدرسة للطالبات بدون أن تمس المصحف إلا من وراء المنديل إذا كانت غير طاهرة أي في وقت الحيض، ففيدونا جزاكم الله خيرا. فيها جزاك الكلام من العلم كثير، وحكى بعضهم قول الجمهور انه لا يجوز لها ان تقرا ولا حائض ولا جهثاء، وذهب جمع من العلم الى جواز ذلك من دون بس المصحف، وهذا هو قول الارجح، لانها ليس من كالجنوب الجنوب بامكانه ان يغتسل ويقرا في الحال، والجنوب من يقرا في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز من القران الا جنازه. أما الحائض والنساء فمدتهما تطول ليست مثل الجنوب، وليس على منعهما دليل واضح، فالصواب أنه يجوز لهما أن تقرأ أمر في قلب من مسلم، ولو دعت الحاجة إلى مسجد وراء حائض أو إمساك عينها في المصحف الدائم يرد عليها في المشاورة فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حي فلا يجوز المسلم حتى تطهر، لكن من أمر القلب لا حرج في ذلك. وأما حديث أنه قال لا يقرأ رجوم الحي شيئا من القرآن خرجه أبو داود، هذا حديث لأهل العلم ضعيف لأن رواية إسماعيل بن الحجاج عن موسى بن عقبة وإسماعيل بن أهل العلم ضعيف بما يروي عن الحجاج عن عامر السامعين، المقصود أن الحديث هذا ضعيف، والصواب في هذا انه لا مانع من قراءه الحائض وجنوب القران عن ظهر قلب في المدرسه والطالبه في الامتحان او في غير ذلك، لكن من دون مسموح، فاذا دعت الحاله الى مسموح من وراء حائض في قفازين او غوطه او من منزيل صغير او ما اشبه ذلك عند الحاجه فلا تقبل جواز ذلك. نعم. جزاكم الله.

فقال عليه الصلاة والسلام تعطي زكاة هذا قاتلاء قال أنا صرفي إن شوّج الله بهما يوم القيامة جوارني من نار فقتلنا قاتلنا لله ورسوله. وهكذا ما ثبت عن بسمنة لكثرة وضحى من ذهب فقال يا رسول الله أقيم هذا فقال ما بلغ الزكاة فزكي بلس بكنس كل ما قلت بحج الزكاة. الحديث رواه البيهقي وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حلي النكاة هو حلي النكاة. وبهذا يعلم ان الصواب عن مريض الزكاة عن الحميد عن الزكاة في بلاغة النصاب وحال على الحول في كل عام 25 والنصاب 11 مليون 11 مليون 3 مليون النصف لأن ما بين الثلاثة الأتباع والنصف كيف الاثنين والنصف أوضح هذا هو النصاب اسمها نصف قالا فهذا على عشرة جنيه المسؤولية ونصف إذا تسعون غرام هذا هو النصاب وكان أقل من هذا فليس من شيء وإنما تجب الزكاة كل حول لكن مثل ما وجواهر أخرى إذا كان في الجنس مثل هذا إنما الزكاة فيها رزق خاص أما الماس واللؤلؤ وبقية الأحجار الكريمة التي نكت من أدخل الهوة هذا ليس فيها زكاة إذا كانت معدة للمشت لا للتجار. نعم أحسابكم الله. سائل يقول ما هو المسموح به بأن يراه الخطيب من خطيبته عند طلبه رؤيته فيها بجيابة العلم والحق في هذا الهسي ولي وكفان وقدمان وإذا أشعر فلا بأنه من أعلان الشعر قد يظهر من حالك وإلى الحال مصبوطا من هذا لا بأس لكن إذا اكتفت بوجهها وكفيها وكتبيها فلا بأس ولو رأى يستعرف لها لأنه قد يظهر في بعض الأحيان. أحسابكم الله. يقول هذا السائل سؤال الثاني ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ الحكم له لأن قوله جل وعلا وإذا سألتم من مكان فاسألوه من وضع حجاب فليعمر بينكم ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم قوله صلى الله عليه وسلم امرأة عورة وهكذا قوله جل وعلا ولا يزال زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. نعم أسابكم الله. سائل يقول هل يجوز إزالة غطاء الوجه عن الميت إذا وضع في قبره سواء كان رجلا أم امرأة؟ نعم الميت لا يزال عن وجه الشيء لا والله ولا والله إذا وضع في النعش يطلق على حاله لكفنه لا يزال عن وجه الشيء بل يطلق مغطى الوجه سنفر الله مبقى ولا أصل ما يقول بعض العامة من كشف الوجه ولكن تحل العقد فحل العقد وهو في محل فحل وتطلق في محل ولكن لا يشغل الوجه ولا غيره. أسابكم الله وجزاكم الله خيرا وهذا ما سمح به الوقت مع أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا فنرجو أن يكون لها فرصة أخرى إن شاء الله جعل الله اتباعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يكون الله وزيارة الأخرى إن شاء الله وزيارة الأخرى إن شاء الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء هذا اللقاء حافيا مليئا بالفائده مستجدا على الراس الصريح والواضح والموعظه الحسنه والتوجيهات السديده وضيفها لا نملك الا ان نتوجه بشكره لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن فهد باسم جائحه بعض الحافي كان نشكركم جميعا على حضوركم وإلى أن نلتقي بكم في مناسبات قادمة إن شاء الله نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم ونجركم الآن إلى ختم الشهر الرابع الذي أعده الناس في هذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.